Fala, povo. Tan kita berdua. طيب يكون راجع إن شاء الله، وهذا بعض ما تقدم مما ذكر. ولما تقدم الكلام عليه أن المصنف رحمه الله اختصر، المصنف هو ابن قدامة والمؤلف هو الشنقيطي رحمه الله، أن المصنف رحمه الله اختصر على ذكر الأحكام الشرعية دون ذكره الأحكام الأخرى كالعقلية وغيرها، وعذره في ذلك هو أنه ما هو عذر المصنف في تركه للأحكام العقلية والعادية والعرفية؟ لم يبين سائر أقسام الأحكام، لأن المقصود عند الناس ذكر الأحكام الشرعية في الباب، فذكر غيرها لا يحتاج إليه، ذكر غيرها لا يحتاج إليه. مما ذكر المصنف رحمه الله أن الأحكام التكليفية، أن الحكم الشرعي تعريفه عند الأصوليين هي المشهور عندهم، هو يا إخوان تعريفه، تعريف الحكم الشرعي إثبات ولا أمر لأمر أو نفي عنه، هذا تعريف الحكم مطلقا. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لكن ما هو الحكم الشرعي في الاصطلاح عندك؟ خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين من حيث إنه مكلف به. وما معنى قول المصلي من حيث إنه مكلف به؟ خرج ما تعلق بذات الله أو بصفته أو بخطابات الملائكة. فمعنى قول المصنف رحمه الله من حيث إنه مكلف به، يعني من حيث إنه مطالب به، هذا هو الحكم الشرعي، الخطاب الذي يكون حكما شرعيا هو الذي يطالب به المكلف، الذي يكون فيه مطالبة، هذا يسمى خطابا. وحكما شرعيا يسمى حكما شرعيا. أما ما تعلق من الخطابات بصفة الله سبحانه بقوله قل هو الله أحد، فهذا لا يسمى حكما شرعيا، لأنه لا يتعلق بمطالبة تختص بالناس، إنما هو لأجل بيان صفة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا قول المصنف رحمه الله من حيث إنه مكلف به، معناه من حيث إنه مطالب به، فكل نص فيه مطالبة فهو حكم شرعي، وكل نص ليس فيه مطالبة إنما هو صفة للجبال أو للجماد أو هو صفة للملائكة أو من صفات الباري جل وعلا، فإنه لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح. ومما تقدم الكلام على أن الأحكام الشرعية عند الجمهور تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وسيأتي الكلام على هذا التقسيم في آخر هذا المبحث إن شاء الله. وأن الأحكام التكليفية كم يا أخوان؟ عندنا عند الفقه خمسة، هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وزاد الحنفية، زادوا إيش يا أخوان؟ عند الفقه زادوا الفرض والكراهة التحريمية، صارت سبعة. نبنى كلامهم على القول بالقطع والظن، سيأتي الكلام اليوم عليها. قال المصنف رحمه الله سندخل إن شاء الله في الكلام على الواجب، وأما الكلام على الرخصة والعزيمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث من كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وغفر له ثم قال، يعني المصنف، وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. وهذا تعريف من حيث الحكم، هذا تعريف من حيث الحكم، أنه ما توعد بالعقاب على تركه. وتقدم في الأصول أن تعريف الشيء بحكمه معيب عندهم، ولهذا سيعقب المصنف رحمه الله ببيان الحد الصحيح فيه. حكم الواجب أنه متوعد بالعقاب على تركه، وهذا تعريف صحيح، لكن الوعيد قد يقع وقد لا يقع. قال وقيل ما يعاقب تاركه، وهذا حكم منتقد لأن فيه الجزم بالعقاب فهو جار على أصول المعتزلة. قال وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب، أيضا هذا مما يجري على اصطلاحات المعتزلة، فإنه لا يلزم العقاب بل قد يقع وقد لا يقع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، فسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. والحديث ضعيف، ويغني عنه حديث جابر والمغرب: إذا وجب يعني سقط. قال وقول قيس بن الخطيم شاعر فارس أنصاري مات سافرا، ووهم الحافظ بن حجر من ذكره في الصحابة، وهم الحافظ من ذكر قيسا في الصحابة لأنه مات كافرا. قال: أطاعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أول ساقط موتا في المعركة. قال: ويطلق الوجوب على اللزوم. قال: وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة كما بينه تعالى بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، هذا التعريف هو الذي عليه العمل، أن الواجب ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريف الواجب من حيث حقيقة الواجب، وأن الأول من حيث حكم الواجب. قال رحمه الله تعالى: وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. قال المؤلف رحمه الله وهو ابن قدام: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 91 إلى 92. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ومالك وجمهور العلماء، وهو الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن الفرض هو الواجب، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وكذلك هو قول الشافعي وقول مالك، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وحاصل تفريق الحنفية باعتبار ما يثبت به الواجب، فإن ثبت بطريق قطعي فهو فرض، وإن ثبت بطريق ظني فهو واجب. قال الحافظ بن حجر: إن هذا التفريق لا يعرف، وهو اصطلاح حادث. أفاده الحافظ بالفتح أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث، معناه أنه من البدع التي دخلت، فإنه لا دليل على التفريق بين القطع والظن بالأدلة، ولا ضابط له كما سيأتي. فعلى هذا تفريق الحنفية لا دليل عليه، ولا قاله أحد من المتقدمين، وهو من المحدثات. أفاده الحافظ بن حجر في الفتح والعبرة بقول الجمهور وعليه العمل أن الفرض هو الواجب. قال رحمه الله: وعلى رواية أخرى فالفرض آخذ من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة ثبتت في القرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها ثبتت في السنة. قال: وهو قول أبي حنيفة. وقيل: الفرض ما لا يشامخ بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكد لتأكيدا قويا. أما المالكية فهذا مشهور في كتبهم، وأما الشافعية والحنابلة فلعله يعني مسألة الوتر، وإلا هذا الاصطلاح معروف عند المالكية ومشهور مستعمل كما نبه عليه الحافظ والابن رشد أيضا كلام حول هذا. الحاصل أن معرفة اصطلاحات العلماء من الفوائد، فمن أهل العلم من المالكية من يطلق الواجب على السنة المؤكدة يعني على معنى الإلزام، وكذلك وجد في صنيع بعض الحنابلة كقول أحمد: إن الوتر واجب، قد يحمل على هذا. كذلك ما يقوله بعض الشافعية من نحو هذه العبارات في مثل مسألة الوتر، وإنما هو سنة مؤكدة عند جميعهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا: قال المؤلف رحمه الله: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. انتهى من روضة الناظر المجلد الأول صفحة 93. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته يعني حقيقته، إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، لا يحل هذا في محل هذا أبدا. قال: إلى مبهم في أقسام المحصورة، فهو واجب لا بعينه كواحدة لانفصال الكفارة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين إن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الشاهد: الواجب واحد من هذه الخصال المحصورة في 3 خصال، إما الصيام وإما الإطعام وإما الكسوة. الأقسام محصورة وهي 3، والمطالب به واحد من هذه 3. قال المصنف رحمه الله: وإلى مبهم في أقسام المحصورة، فهو واجب لا بعين كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. قال: فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحانث أجزأه. قال: وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجود باطل. أولا، هذا القول قول بعض المعتزلة، لا جميع المعتزلة، هذا القول قول بعض المعتزلة لا جميعهم، نسب إلى الجبائي وابنه وأبي هاشم. هذا القول نسب إلى الجبائي وابنه وإلى أبي هاشم، ونسبه النرداوي في التحرير للقاضي أبي يعلى. وهنا استشكل ابن بدران في حاشيته على روضة الناظر المسمى بنزهة الخاطر العاطر أنه لا كتاب معتمد في نقل مذاهب المعتزلة، فيخشى من التقول عليهم. هذا حاصل إيراد ابن بدران. قال المصنف رحمه الله: وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجود باطل. يعني كيف يكون التكفير في هذه الآية واجبا وهو مخير فيه، وإنما التخيير في المندوبات: إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. هكذا يفهم المعتزلة. قالوا التخيير ينافي الوجوب، الوجوب إلزام، والتخيير ليس بإلزام. قال رحمه الله تعالى: وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروفا بفعل بعض آخر، بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما، ولا خيار له في ترك الجميع، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا. فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر، لما تجب منه. ونظير ذلك تجميد المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين. كل هذا لا تخير فيه بين الفعل والترك، وإنما تخير بين الأفراد المذكورة، فإن تركت جميعا أثموا. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعين، ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. وللمصنف رحمه الله بحث في كتابه نثر الورود المجلد الأول الصفحة 224 إلى 25 نحو هذا. قال رحمه الله: وينقسم، وهذا كلام واضح، قال: وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق، واجبا كان أو غيره، هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، كصوم رمضان في الواجب. لا يمكن أن يكون صائما لرمضان وفي نفس الوقت متنفلا بالصيام لأيام أخرى، لا يمكن. إذن الصيام وقته ضيق. قال: وستة، قال رحمه الله: وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب أخرجه مسلم، ولفظه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ظاهر الحديث ثم أتبعه. قال رحمه الله تعالى: وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان، حديث ثوبان عند الإمام أحمد بسند صحيح: من صام رمضان فشهرا بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام سنة، أخرجه جماعة وهو حديث صحيح. قال: والأيام البيض في غير الواجب. قال رحمه الله تعالى: والأيام البيض حديثها ثابت في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي تحديد الأيام البيض بحث، في تحديد الأيام البيض بحث يحتاج أن يتأمل فيه. قال رحمه الله تعالى: والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله، كالصلوات الخمس، يصلي الصلاة ثم يتنفل ما شاء، وقته واسع، ولو أن يؤخر الصلاة قليلا على أن لا يخرجها عن وقتها، وهذا في مثل الظهر والعصر والعشاء. قال رحمه الله تعالى: ومثاله في غير الواجب الوتر وركعتا الفجر والعيدان والضحى. قال: والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من بعض الحنفية وبعض الشافعية، وما زعمه بعضهم من بعض الحنفية وبعض الشافعية، وليسوا على وفاق في كلامهم بل هم مختلفون، ليسوا على وفاق فيما يذكرون بل هم مختلفون. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على هذا المنطقة. قطر الظني عند الحرية هذا بداية عندهم القرآن قطر من حيث الثبوت، لكن السنة ظنية إلا المتواتر، لكن هذا لا طابق له.